وذلك لأن أهل العلم لا يستدل بكلامهم وإنما يعترض به، ولهذا يقولون كلام العالم يستدل له ولا يستدل به، يعني إذا قال العالم قولا فقل له ما دليلك، أما أن تجعل كلام العالم حجة على عباد الله فهذا لا، لأن العالم قد يخطئ وقد يصيب، إلا أن العامي مأمور بأن يسأل أهل العلم، ولم أمره الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن يأخذ بما يقولون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.